بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي العزيز، بطشه شديد وحبله متين ونصره قريب. نحمده حمد الشاكرين ونستغفره استغفار المذنبين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مع الحلقة 14 من هذه الحلقات المباركة في شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار، وعنوان هذه الحلقة غزوة بدر الكبرى. قال الناظم رحمه الله تعالى: لقد غزا 20 بعد 5 في هوى في 7 بغير لبس، قاتل بدرا أحدا والخندق بني قريضة بني المصطلق، وغزوة الطائف مع حنين وضعفها البعث ذو نمين، وقيل في النضير مع وادي القرى قاتل والغبة أيضا ذكيرا. اختلفوا في عدد غزواته صلى الله عليه وسلم، فجزم العراقي رحمه الله بأن غزواته عليه السلام 27، وذكر مثله ابن القيم رحمه الله في زاده، وروى ابن سعد في طبقاته الكبرى وقال: كان عدد مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم التي غزى بنفسه 27 غزوة، وكانت سراياه التي بعث فيها 47 سرية. قال ابن القيم: وأما سراياه وبعثه فقريب من 60، وكان ما قاتل فيه من المغازي 7 غزوات: بدر وأحد والمريسيع والخندق وقريضة وخيبر والطائف وحنين، وفي رواية أنه قاتل أيضا في بني النضير، وقاتل في غزوة وادي القرى، وقاتل في غزوة الغابة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه بسند صحيح أنها 21 غزوة، رواه الحاكم في المستدرك. وعن ابن المسيب بسند صحيح 24، نقله المناوي على سيرة العراقي. والغزوة في اصطلاح أهل السير هي ما كان فيها صلى الله عليه وسلم حاضرا، وما لم يكن فيها حاضرا تسمى سرية. غزوة بدر من أعظم غزواته صلى الله عليه وسلم، وتسمى بدرا لأنها وقعت في مكان يسمى بدرا، أو عند ماء يسمى بئر بدر، وتقام فيه سوق سنوية. خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان من السنة 2 من الهجرة، واستعمل على المدينة عبد الله ابن أم مكتوم، ثم رد أبا لبابة من الروحاء واستعمله على المدينة، وأعطى اللواء مصعب بن عمير، وكان مع الصحابة 70 بعيرا يعتقبونها، وهم 314 رجلا، وليس معهم إلا فرسان، فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن عمرو. وسبب هذه الغزوة أن قافلة تجارية كبرى لقريش خرجت من الشام، يقودها أبو سفيان بن حرب ورجاله في طريقها إلى مكة المكرمة، وصل خبرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فانتدب بعضا من أصحابه لاعتراضها إذا مرت بالحجاز، لعل الله ينفلهم إياها، وهم أحوج ما يكونون إلى ذلك، لأن أموالهم تركوها بمكة وفروا بأنفسهم مهاجرين، فصادرتها قريش منهم. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها. والصحابة لم يظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيواجه حربا ويلقى قتالا. ووصل الخبر إلى أبي سفيان قائد القافلة، فبعث إلى مكة ليستنفر قريشا، فيخرج لحماية عيرهم التي بها أموالهم، وفي نفس الوقت حول قافلته عن طريقها فأخذ طريق الساحل وترك بدرا يسارا، وانطلق مسرعا، وبذلك نجت قافلته بما فيها. وأرسل أبو سفيان إلى قريش يخبرهم أن العيرة نجت فارجعوا. فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم عليها ثلاثا، فننحر الجزر ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا أبدا. وكانوا قرابة 1000 مقاتل. قال الدكتور أكرم ضياء أكرم العمري: ونظرا لوجود الأنصار مع المهاجرين ببدر وتفوقهم العدد الكبير، فقد أراد الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة رأيهم في الموقف الجديد، فكان أن شاور أصحابه عامة وقصد الأنصار خاصة. وقد روى ابن إسحاق خبر المشهور بسند صحيح قال: فاستشار الناس وأخبرهم عن قريش، فقام أبو بكر فقال وأحسن، ثم قام عمر فقال وأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله، امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشير علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار أهل المدينة، وذلك أنهم أكثر عدد الناس، وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله، إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إليها فأنت في ذمتنا. فكان صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرة إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه. فقال سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل. قال سعد: لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخطه لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقي بنا عدونا، إنا لصبور في الحرب، صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسير على بركة الله يا رسول الله. قال: فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد. وفي صبيحة يوم الجمعة 17 من شهر رمضان من السنة 2 من الهجرة التقى الفريقان وبدأت المعركة، فرمى المشركون مهجعا مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بسهم، فكان أول قتيل في المسلمين في المعركة. قال العمري: نظم الرسول صلى الله عليه وسلم جيشه في صفوف كصفوف القتال، كما روى الإمام أحمد في مسنده، وهو أسلوب جديد في القتال يخالف ما جرت عليه عادة العرب من القتال بأسلوب الكر والفر، وهو الأسلوب الذي قتل وفقه المشركون ببدر. ولا شك أن نظام الصفوف يقلل من خسائر المسلمين ويعوض عن قلة عددهم أمام المشركين، وفيه مزية السيطرة على القوة بكاملها وتأمين العمق للجيش، حيث تبقى دائما بيد القائد قوة احتياطية في الخلف يعالج بها المواقف التي ليست في الحسبان. ودارت المعركة وشاركت فيها الملائكة وعلى رأسهم جبريل عليه السلام، وانتهت المعركة بنصر حاسم للمسلمين، وقد تلقى المسلمون هذه البشارة بالفرح الغامر والحذر ألا يكون الخبر يقينا، قال أسامة: فوالله ما صدقت حتى رأينا الأسارى. وكانت الدهشة تعلو الوجوه، أحقا هزمت قريش وأسر زعماؤها وتحطمت كبرياؤها وظهرت حقيقة آلهتها الزائفة الباطلة، وقتل من قريش، قتل في هذه المعركة صناديد قريش، قتل منهم 70 وأسر منهم 70، وكان من بين القتلى الطاغية فرعون هذه الأمة أبو جهل، وقد وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك كما عند الهيثمي في مجمع الزوائد من طريق الطبراني. ومن الذين قتلوا في معركة بدر في صفوف المشركين عتبة بن ربيعة وولده الوليد بن عتبة وشيبة بن ربيعة وحنظلة بن أبي سفيان وعقبة بن أبي معيط وأبو البختري وعبيدة بن سعيد بن العاص ونوفل بن خويلد والنضر بن الحارث والعاص بن هشام وأمية بن خلف وغيرهم، وكانوا 70. ومن بين الأسرى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أسر رجل من الأنصار العباس بن عبد المطلب، فقال العباس: يا رسول الله، إن هذا ما أسرني، لقد أسرني رجل أجلح، والأجلح الذي انحسر شعر رأسه من أحسن الناس وجها على فرس أبلق ما أراه في القوم. فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله. فقال: أسكت، فقد أيدك الله تعالى بملك كريم. ذكره ابن كثير في البداية والنهاية، والألباني في تعليقه على فقه السيرة للغزالي وحكم عليه بالحسن. ومن الأسرى عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعمرو بن أبي سفيان وأبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو عزيز بن عمير أخو مصعب بن عمير، وسهيل بن عمرو أحد ساسة قريش، وقتل من المسلمين 14 شهيدا، منهم عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وعمير بن أبي وقاص أخو سعد، ومن الأنصار سعد بن خيثمة وابن عفراء عوف ومعوذ وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ويستفاد من هذه الغزوة العمل بمشروعية جزاء السيئة سيئة مثلها، إذ كانت قريش طردت المؤمنين وصادرت أموالهم، فاعتراض عيرها لأخذ ما معها من أموال كان عدلا لا ظلم فيه. ومن فوائد هذه الغزوة مشروعية الشورى، وأنها من الواجبات الضرورية في كل ما يهم أمر المسلمين. والرسول عليه السلام استشار أصحابه قبل بدء المعركة في أمر قتال المشركين ببدر. ومن دلائل نبوة الحبيب صلى الله عليه وسلم قتال الملائكة إلى جانب المسلمين في هذه المعركة ورؤية بعضهم. وفي صحيح البخاري جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. ومما يستفاد من هذه الغزوة هلاك المستهزئين، مصداقا لقوله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين، إذ هلك جلهم كأبي جهل وعتبة وأمية والوليد وعقبة بن أبي معيط. فإلى هنا انتهت هذه الحلقة من هذه السلسلة المباركة في شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار. والحلقة القادمة بحول الله تعالى سنسلط فيها الأضواء على أحداث غزوة أحد. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.